الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع المسلمين في هذه الأيام الفاضلة. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلتكم. يقول الله تبارك وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. في الحلقة الماضية ذكرنا سبب نزول هذه الآية، صحيح، وأن أحد من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وكان من المنافقين قد سرق درعا وخبأها عند يهودي، يعني بعد القصة التي ذكرتها فتعرف المسلمون على أن هذه الدرع كانت عند هذا اليهودي، فشكوا في اليهودي وتركوا ذلك الذي أظهر الإسلام، فجاءت هذه الآية تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكون للخائنين خصيما. هذا فيما يتعلق بسبب النزول، والتفصيل عندكم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا المناسبة مهمة دائما في فهم الآيات، وأنا سأعطيك سببا آخر في الانسجام والتناسب. هذه الآية مناسبتها تفضلت هو نحدد طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعا من مسلم ووضعها في جراب، وكان ذلك الجراب فيه خرق، فدل ذلك الدقيق الذي كان ينصب على الأرض دل على أثر المسير إلى أن اهتدوا إلى بيته، ثم أخذها من بيته إلى بيت ذلك من أهل الكتاب، ولما اكتشفت في بيت ذلك الرجل قال لهم: فلان أعطاني إياها لأخفيها عندي. فلم يصدقوه، وحلف قومه فلم يصدقوهم، وجاء المنافقون عند رسول الله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر أخانا، وإذا حكمت لليهود لقد افتضحنا وكذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، في النهاية هو بشر، إذا لم يأته الوحي فهو بشر، كاد وهم ومال إلى أن اليهودي هو السارق. اليهودي هو السارق، نقول كأنه مال في ذهنه، لم يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم، وانتظر. فجاء قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب وأنهيناه إليك، إلى التي تفيد الانتهاء، بالحق لا بالباطل، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بشر لا يدري ظروف والملابسات، فجاء القرآن ليوضحها. وقلنا في المرة الماضية: لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله. لكن علمك أم أراك؟ العلم عندما يكون يقينيا يكون كالرؤية، كأنك ترى بما أراك الله. ولا تكن للخائنين، أي لأجلهم ولصالحهم خصيما مخاصما، لأجلهم مخاصما مدافعا لأجلهم، واضح؟ واضح. فهذه القصة الآن، هذه سبب النزول. جيد، الآن الارتباط بين الآيات. آيات السابقة كلها كانت في قتال الأعداء، صحيح، قتال الأعداء سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب الذين يقارعون المسلمين. لا يجعلنك كفرهم أن تستبيح حقوقهم، صحيح، حتى ولو كان من المشركين ولم يسرق، المشرك الحقيقي لم يسرق، والمسلم أو الذي يتظاهر بالإسلام هو الذي سرق. نحن أنزلنا عليك الكتاب، قتالهم شيء وأن تعتدي عليهم في الحكم شيء. الإسلام يقول: كونوا عادلين مع المسلمين ومع غير المسلمين، هذا هو التناسب. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شكرا. مثلا هذه وين جاءت؟ في المائدة. تكمل هذا المعنى، تكمل هذا المعنى. إذن ولا تكن للخائنين يا أيها النبي خصيما، بقي شيء. من الخصيم؟ الذي يخاصمك. يخاصم عنك. جيد، هي أصل الكلمة من الخصم، الخصم انت تعرف زاوية، طرف الزاوية والطرف المثلث طرف وطرف، هذا يسمى خصم. فلا تكن خصما، أي لا تكن في طرف هذا دون الطرف هذا. ونحن نقول حتى نقول خصم الدار أو خصم الغرفة اللي هو طرفها. ممتاز، هكذا. نعم، لا تكن خصيما، أي لا تقف إلى جانب المنافقين في الطرف ضد الطرف الثاني. هذا هنا لماذا أقول هذا؟ لأن سيأتي شيء. تفضل. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فمعناه هم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أنا وأنت نراه والله، بعض أهل السلوك والزهد الذين يقولون أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم حتى بهذا، يقولون واستغفر الله للخائنين. أما أنا وأنت، أنا أقول لك صراحة، أرى أن الرسول يجوز عليه أن يأتيه هم، الهم هو لا يقع خاطر. غيرهم قال لا، واستغفر الله للخائنين إن الله كان غفور رحيم ليتوبوا. هذا معنى. معنى الثاني، خطبت الأمة في شخص نبيها، واستغفر الله، واستغفر الله أيها المسلمون. فعندما الله تعالى يوجه القائد الأعلى للاستغفار يوجه كثيرا، واطلب المغفرة. إن الله كان غفورا رحيما، دائما الأسماء الحسنى والصفات العلى عندما يؤتى بإن الله كان وهو كذلك ولا يزال ولا تنفك عنه المغفرة والرحمة. بارك الله فيك. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم، لا زالت في سياق القصة هذه، كل المقطع هذا في سياق القصة. لأن الله تعالى يريد أن ينصف المشركين، ينصف الكافرين، ينصف أهل الكتاب. الله تعالى أنزل الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق. لما نهاه عن الخصام لصالح الخائن جاءت مرتبة أعلى، قال ولا تجادل عن الذين يختن. في البداية هو وقف في طرفه، لا تقل للخائنين خصيمة. جميل، وقف في طرفه. الخصم هو الطرف. الآن لا تجادل عنه ولا تتكلم عنه بالنيابة عنه، لا تدافع عنه، لا تدافع عنه. إذن في ترقي. والجدل، والجدل هو الفتل، شيء مجدول. والجديلة، والجديلة ما هي؟ تكون مفتولة، حبل ينفتل ويفتل فيكون قويا. وجدائل الشعر، تلك الجدائل المضفورة، المضفورة بارك الله، غدائره مستشزرات إلى العلا. نعم، فهنا في ترق، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية قال لا تقف مع طرفهم، الآن لا تجادل عنهم. لكن هناك قال خائنين، من خان يخون، وهنا يختانون. قال يختانون، يختانون، الاختيان أشد، أشد. أنت فهمتني كيف؟ لما جاء بالاختيان أشد، جاد بالجدال الذي هو أشد، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. نعم، والذين ليس يخونون يختانون أنفسهم ويفتعلون الخيانة. جيد، يخون غيرهم، هم يخونون غيرهم ويخونون أنفسهم. قال العلماء كيف يخون الإنسان نفسه؟ والله أنت إذا أخذت بمعصية خنت نفسك. الأصل أن نفسك تحبها أم لا تحبها؟ بلى، أنا أحب نفسي. جيد، أنت تخون نفسك، تعرضها للهلاك بالآثام والسرقة والخيانة، أنت تختان نفسك. ذكرني بهذه الآية في سورة البقرة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. إنسان يخون نفسه عندما يعرضها للمعاصي والآثام والذنوب. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فعالا فعيلا. نعم، هنا إن الله لا يحب من كان خوانا ولا كل خوان خوانا. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. جميل، لأني أنا كتبت في الشرح لا يحب كل خوان أثيم، وأنا أكتب باللغة يعني لا أذكر الآية. فهذا تعليل، لا تقف بل ولا تجادل عن الذي يخون نفسه بل يختانها. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. جيد، هذا طعمة وفريقه خان مرة، لماذا قال خوان؟ فعال، صيغة مبالغة. أثيم، أتى بإثم آثم، أثيم فعيل. هنا صيغة المبالغة لتشويه هذا الموقف وتفضيعه وتشنيعه. الذي خان مرة يخون مرات، يخون مرات، وموقفه في الخيانة في عهد النبوة هذا شيء عجيب، هذا ليس خائنا، هذا خوان. واضح الكلام؟ فالله تعالى لماذا استعمل صيغة المبالغة؟ ليبين أن هذا الإنسان قام بشيء عظيم لا يغتفر. لكن هنا مفهوم المخالفة لا يفهم. إن الله لا يحب من كان خوانا، هل يحب من كان خائنا؟ لا يجوز. لا يحب من كان أثيما، هل يحب من كان آثما؟ نقول مفهوم المخالفة للمبالغة وتفضيع الموقف، لا للتهوين من الشيء القليل. أيوة بارك الله فيك. نقول العلماء قالوا لماذا سماه خوانا؟ اسمع ماذا فعل هذا المسلم الذي كان يدعي الإسلام وهو منافق. طعمة بن أبيلق ماذا فعل؟ أولا سرق الدرع، صح؟ صحيح، أخفاها، سرقها فأخفاها. اثنين أخفاها عند من؟ عند يهودي. يعني اليهودي بريء أم خائن؟ بريء. رمى بريئا بالكذب، حلف أيمانا مغلظة أنه لم يأخذ، أنكر وكذب. جيد، أربعة، أين فعل ذلك؟ في المدينة المنورة في المجتمع الإسلامي الطاهر الذي يحكمه قائد يوحى إليه، واضح؟ ورمى اليهودي بالبهتان. غير هيك جاء قومه يدافعون عنه ويجادلون عنه. عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. لتضليله، يريدون أن يضلوك. جيد، إذا كانت هذه الظروف كلها لا تسمى خوان أريني متى نستعمل اسم المبالغة؟ يا أخي كل الظروف تدل أنه خوان أثيم، أتى بكل ما لا ينبغي. ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى ينزل آية في حكمه. نعم، أو في شأنه. بل آيات. بارك الله فيك. أثيم، فقط أضيف شيئا، أثم وأثم. أثم أثم. نعم. إثما آثاما، فهو آثم وأثيم. فقط نشير ونذكر، أثم من بطئة، ناقة أثيم بطيء، بطيئة الناقة التي هناك نوع من النوق بطيء وهناك نوع من النوق سريع، ناقة أثيم بطيئة حتى إن صاحبها لا يرغب فيها. والإثم يبطئ صاحبه عن كل خير. يا سبحان الله، هذا هو الإثم. ما معنى الإثم؟ يبطئك عن الجنة، يبطئك عن مغفرة الله، يبطئك عن كل خير. فهذا إنسان بطأ نفسه عن الخير. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لا يزال القرآن يفضح هذه الطائفة من المنافقين. من صفاتهم يستخفون من الناس. ما معنى يستخفون؟ يتخبؤون، يطلبون الخفية. ألف والسين والتاء تفيد الطلب. شكرا، يطلبون الخفية وأن يعملون أعمالا ويريدون أن لا يطلع عليهم الناس. يستخفون من الناس ففيها مبالغة. ولا يستخفون من الله العليم الحكيم الذي يطلع ويراقب. بالله عليه، هؤلاء عندهم عقيدة سليمة أم عقيدة غير سليمة؟ الذي يظن أن الله لا يطلع عليه ويستخفي من الناس ولا يستخفي من رب العالمين، هذا عنده خطأ في العقيدة، لذلك هذا النفاق عقدي. طيب كيف الإنسان يعني يستخفي من الناس؟ واضحة، لكن كيف يستخفي من الله وهو يلومهم على أنهم لا يستخفون من الله؟ جميل، لا يستخفون من الله أي لا يراقبونه جل وعلا ولا يظنون أن الله يراهم. هم يعني عند يستخفون من الناس ويريدون، كيف أقول، غلق كل النوافذ وأن لا يراهم أولئك الناس. أما الله تعالى لا يستخفون منه، يعملون المنكرات ولا يعلمون علم اليقين. هذا عندهم اهتزاز في العقيدة أن الله مطلع على قلوبهم. إن الله يراك، إن الله رقيب عليك، وهو معهم بعلمه وقدرته وإرادته. هنا المعية يتفق، أهل السنة والمحدثون والأشاعرة والماتريدية، الكل معية بالعلم والقدرة. طيب ألا يفهم منها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله أي يخافون من الناس ولا يخافون من الله؟ عدم استخفاؤهم من الناس وعدم استخفائهم من الله دليل على أنهم يخافون من الناس ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. وانظر نفس لم يقل يستترون، يستخفون حتى توحي لك بالكلمة بالخوف. بالخوف. أنت الآن ذهبت لأن المادة مشتركة بين الخوف وبين الخيفة، وموجودة في القرآن، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، ومرة تقول خفية وخفية خفية، واضح؟ إذا نعود، يستخفون دائما المستخفي. ذكرني بهذه تلك الآية، وأنا المنافقون لضعف إيمانهم كانوا يستخفون، كمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وظاهر وماش مستخف بالليل. الاستخفاء هذا لا ينفع أن تختفي من الناس ولا تختفي من أعين رب العالمين الذي قال إنني معكم أسمع وأرى. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون، ما معنى يبيتون؟ يعني يجعلون في أنفسهم ليلا. شكرا، ليلا. إذ يضمرون في أنفسهم، إذ يدبرون ليلا. يبيتون، أنا وأنت نبيت أمرا بالليل، بمعنى ندرسه، نحكم خطته ليلا. يبيتون، يبيتون ماذا؟ ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى الله من القول. نعم، قولا واحدا، ما لا يرضى الله تعالى من القول. جيد، اسمعني أستاذ محمد. إذ يبيتون الخطأ، إذ يبيتون المكيدة والمكائدة، إذ يبيتون أي شيء، المعصية، إذ يبيتون السرقة والخيانة. لا، لماذا قال ما لا يرضى من القول؟ هم يعلمون أن تلك المكيدة لا يرضى الله. أنت فهمت عني؟ لو قال إذ يبيتون المكر بالمسلمين وتضليل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا هم يعلمونه، لكن لماذا قال ما لا يرضى؟ هم يعلمون أن ذلك لا يرضي الله، معنى ذلك متعمدون، مصرون، متعمدون. وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله أزلا وهو الآن ودائما بما يعملون محيطا. بما يعمل، لماذا قدم يعملون على طبعا محيطا بمعنى عليما مراقبا، علمه شامل سبحانه، بل علمه يحيط بكل الخلائق. أنا الآن وكان الله محيطا بما يعملون، الفاصلة، الفاصلة واحد، لكن موجودة في القرآن. إن الله بما يعملون خبير، إن الله خبير بما يعملون. دائما السياق هنا في العمل، سيقوا في العمل. نعم، فقدم العمل، فقدم العمل، مكروا، سرقوا، خانوا، قدم العمل. إذا كان السياق يتحدث عن الله تعالى، الله لا إله إلا هو كذا كذا كذا، يقول خبير. أما هنا سياق العمل فيقدم بما يعملون، بقي آخر لحظة، وأنا كان الله بما يفعلون، لا يعملون. الفرق بين العمل والفعل، الفعل قد يقع بقصد وبغير قصد، ها؟ أما العمل يكون دائما بقصد، أنت عندما تعمل أنت تأتي إلى العمل وتقصد وتضع خطة وتعمل، الفعل قد يكون بدون قصد. فإذا كان بما يعملون محيطا من باب أولى من باب يفعلون، يعرفها الله سبحانه وتعالى. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنكم يوم القيامة؟ جميل. أم من يكون عليكم وكيلا؟ لما بيّن ضعف إيمانهم انتقل معهم إلى يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، تجادلون عنهم، يتكلم عن قوم المنافق كانوا يجادلون عنهم. جيد، الهاء الأولى تفيد ماذا؟ التنبيه. والثانية نفس الكلام، ها أنتم هؤلاء. في اللغة العربية من حيث الإعراب، ها للتنبيه، أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء مبتدأ خبر. شكرا، هذا الإعراب الأول. جادلتم عنهم جملة بيانية تبين ها أنتم هؤلاء ماذا تفعلون، تجادلون، جملة استئنافية بيانية. لا، نأتي الآن، ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم، يجوز منادى، منادى على النداء، ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم مبتدأ وخبر، الجملة الثانية خبر. واضح. جيد، لماذا التنبيه مرتين؟ ها أنتم هؤلاء، والله الله تعالى ينبههم، ينبئهم إلى أن ما يفعلون خطأ، خطأ، خطأ في الاعتقاد. أنتم تجادلون عن قوم منافقين في الحياة الدنيا، تنبيههم إلى فظاعة ما يقبلون عليه. واضح. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، في هذه الحادثة. نعم. فمن يجادل الله عنكم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله، نعم، فمن يجادل، فمن يجادل الله. جميل. فمن يجادل، وهل أحد يستطيع أن يجادل الله سبحانه وتعالى؟ المحامي في قضية في المحكمة ماذا يفعل؟ المحامي يدرسها ويأتي بالحيثيات ويجادل رئيس المحكمة ويجادل الخصم، فمن يجادل الله عنهم مدافعا عنهم؟ شكرا. شفت عنهم ماذا تفعل؟ وإلا أنت تقول جادلت فلانا، لا تحتاج إلى عن، صحيح؟ جادلتك في أمر، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما هنا فمن يجادل الله مدافعا عنهم متى؟ يوم القيامة. للقيامة كم له من اسم؟ أسماء كثيرة، عشرات الأسماء. جيد، لماذا نقول يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الغاشية، يوم القيامة؟ لماذا اختيار القيامة؟ يوم تقوم الناس لرب العالمين، هذا أول اسمها العظيم، اسمها الأعظم هو يوم القيامة. من يستطيع أما في يوم القيامة أن يقوم مجادلا أمام الله ليبين أنك أيها الإنسان لا تستطيع يوم القيامة تقوم وتجادل؟ فاستعمل يوم القيامة، يوم تقوم الناس لرب العالمين. بارك الله فيك. طبعا من هذه اسم استفهام قولا واحدا، نعم، وليست شرطية. لا لا، لماذا؟ لا يوجد جواب شر، لا يوجد جواب شر. فمن يجادل الله عنه؟ طبعا وهذا الاستفهام يفيد الإنكار. هل ثمة من يجادل الله تعالى يوم القيامة عندما تقوم الخلائق؟ لا يوجد. أم من يكون عليهم وكيلا؟ ترقي، من يجادل؟ لا، أنت أولا تضع إنسانا يجادل عنك، فإذا كنت صاحب مال تضع الوكالة، وكيل عند المحامي يتوكل بكل الأمور. أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يدافع عنهم ويكون متوكلا حافظا لأعمالهم يقوم بها. الوكيل يقوم بأعمالك من كل النواحي. فالله تعالى نفى أن يكون ثمة من يجادل عنهم، ونفى أن يكون ثمة من يتوكل عليهم يوم القيامة، بمعنى يفاوض بالنيابة عنهم ويحفظ أعمالهم. وهذا سؤال يحرك الإيمان في قلوب أولئك المنافقين، عسى أن يتوبوا. هل للمنافق توبة؟ نعم طبعا، نعم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. الله ذكر في سورة النساء شروط توبة المنافق، وهي شديدة جدا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ماذا تفعل هذه الآية بالله عليك؟ يا أخي، الله تعالى فعلوا ما فعلوا وأرادوا أن يضلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق الواضح الصراح، ومع ذلك يفتح الله باب التوبة. ومن يعمل، كأنه يقول واعلموا واعلموا، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ما هو السوء؟ كل ما يسوءك أو يسوء غيرك ويلحق الضرر بك أو بغيرك. لكن هنا يعمل سوءا يلحقه بغيره، تقول لماذا؟ لأن أو يظلم نفسه، طبعا يعمل عملا سوءا. شكرا، حياك الله. لكن منصوبة، عفوا، موصوفة بالمصدر، موصوفة بالمصدر، نعم. عمل عملا سوءا، عمل سوءا، صحيح. عمل عملا سيئا، والله بسيط، يعني حذف الموصوف وبقيت الصفة. لا، والصفة ما نوعها؟ مصدر. مصدر، يعني شيء عظيم. ومن يعمل عملا سيئا بل سوءا يضر به الآخرين، ومع ذلك، أو يظلم نفسه بأن يعرضها للمعصية، وإذا خان أو سرق أو عمل عملا ظالم نفسه. إذن الأولى تعلق بمن؟ بالغير، لأن السياق في الغير. أنت معي؟ نعم، واضح واضح، نعم نعم. فإذا العمل في شأن الغير، والظلم في شأن النفس. أيوة. أو يظلم نفسه ثم نعم نعم ثم يستغفر الله. ثم يستغفر الله، هنا ثم لا تفيد التراخي الزمني، تفيد التراخي الرتبي. ثم يأتي الاستغفار، والله يمحو كل شيء. الاستغفار تطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، رتبته فوق كل شيء. الله تعالى يحبب دائما التوبة والإنابة. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم فوق ذلك يستغفر الله تبارك، لأن الله تعالى لا يسوف. لو قلنا التراخي الزمني، معنى الله تعالى يقول لك 60 70 80 ثم استغفر، لا، ثم فوق ذلك يستغفر ويعطي الاستغفار حقه، فإنه يجد الله غفورا رحيما. جيد، الله غفور رحيم يجده أم لم يجده؟ يجده طبعا. لا لا، دقيقة، الله غفور رحيم سواء أنت وجدته أم لم تجده. وغفور رحيم وجدناه أم لم نجده. واضح؟ صحيح. هنا يجد المغفرة ملموسة. الناس تؤمن بالملموس أستاذ محمد. فمن يستغفر يذنب ويظلم إذا عاد إلى الله فإنه يجد شيئا ملموسا، يجد المغفرة. يقول العلماء يجد الله غفور رحيما، والله يجد بركة ذلك في عمره في أولاده. أمارات المغفرة والرحمة يجدها غفورا كثير المغفرة لمن يتوب إليه، رحيما كثير الرحمة لمن يتوب ويؤوب إليه. ما أحرانا أن نكثر من الاستغفار ونحن في شهر القرآن والاستغفار. يجد هذه جواب الشرط صحيح؟ صحيح. والشرط عندنا يعمل، أفعال الشرط يعمل، يظلم، يستغفر، يجد. يجد جوابها. جميل. إذا ماذا لاحظت؟ كلها في المضارع. كلها في المضارع. من يعمل، يظلم، يستغفر، يجد. هذا دليل على ماذا؟ مهما إنسان أخطأ فإذا استغفر وجد الله غفور رحيم، وإذا كان يستغفر على الدوام فإن الله يجده على الدوام غفور رحيم. فلا تيأسن من باب الله أبدا. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. ومن يكسب، انتقل به من من يعمل سوءا إلى من يكسب إثما. طبعا الإثم أكبر وأعظم وأوسع، لأن الإثم يؤخره عن الجنة قولا واحدا. ومن يكسب، الكسب أستاذ محمد يستعمل في الخير أم بالشر؟ في الخير. في الخير الغالب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جيد. هنا هذا الذي سرق الدرع يظن أنه سيفعل خيرا بنفسه أم شرا؟ خيرا. هو يظن أنه استفاد درعا من فضة أو من ذهب أو يبيعها فيستفيد. كل من يقدم على معصية أو ذنب أو جرم فإنه يظن خيرا. هذا الذي والعياذ بالله يتعرض للزنا هذا يظن أنه يقدم لنفسه شهوة. هذا الذي يسرق مال الآخرين يظن أنه يكسب، والذي يأكل الربا يظن أنه يكسب. إذن هذه تسمى في البلاغة استعارة تصريحية عنادية تهكمية. هكذا. نعم. تصريحية لم يقل ومن يقترف، قال من يكسب، من يجني، لا من يكسب. إذن عبر بالكسب عن الاقتراف. اثنين وقعت في فعل فهي تبعية. ثالثا عنادية تهكمية ضده، يعني هذا غرضها. غرضها هو يريد أن يعاند القدر. الله تعالى قال يتهكم به. أنت تكسب، الحقيقة أنت تكسب إثما لا تكسب خيرا ولا نفعا. وقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. شكرا. ما قال لنفسه. ما شاء الله. فإنما ماذا تفيد أستاذ محمد؟ إنما تفريع. لا الفاء تفيد التفريع، إنما تفيد الحصر. تحصر حصر. إنما نعم المؤمنون إخوة. نعم صحيح. المؤمنون ينحصرون في الأخوة، حصر الإيمان في الأخوة. فإنما يكسبه على نفسه. هل يضر غيره؟ لا والله. الله تعالى لم يقل له فإنك لا تضر غيرك، لا، فإنما يكسبه على نفسه. فإنه حصر ذلك الإثم ومغبة تلك المعاصي والآثام والذنوب، يكسبها على نفسه ويضعها على نفسه فتكون ضده ولا تكون معه يوم القيامة. وكان الله عليما حكيما. وكان الله أزلا وهو كذلك عليم. كان الله عليما حكيما، صفتان اللتان لا تنفكان إطلاقا، العلم والحكمة. كل ما شرعه الله لكم في القرآن وفي هذه الصورة وفي هذه الحادثة كله يصدر عن علم رباني شامل وعن حكمة بالغة. فعودوا إلى ربكم. حتى عندما شرع لكم الاستغفار والإنابة فهو عليم حكيم. تخيل أستاذ محمد، قلنا هذا الكلام، تخيل أن الله تعالى لم يفتح باب الاستغفار والإنابة، الجنات ماذا يفعلون؟ يزدادون. صحيح. والله أنا والعياذ بالله قتل نفسا، خلص قتلت. لو ويقرأ آية ومن يقتل نفسا متعمدا يزداد، يقتل المئات، لأن النتيجة. الله دائما يفتح هذه الآفاق والزوايا والنوافذ ليعود المذنبون إليه سبحانه وتعالى. قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم. هناك قال ومن يكسب إثما. نعم. هنا قال ومن يكسب خطيئة أو إثما. جميل. الفرق أستاذ محمد أن الإثم كبير، الإثم يبطئك عن الخير وعن الجنة، خطيئة من الخطأ. العلماء قالوا لست أنا، الذنب الصغير، بعضهم قال الذنب القاصر على فاعله، خطيئة من أين أخذت؟ من الخطأ. من الخطأ، والخطأ يعني قد يكون عمدا وقد يكون عن غير عمد. صحيح. فأنت تخطئ، أنا أخطئ، كل ابن آدم خطأ. جيد. من يكسب خطيئة، هنا صغرها وسأقول لك لماذا صغرها، وإلا لو شاق لو قال من يكسب إثما ما زلنا في صف الإثم، لا، من يكسب خطيئة ولو صغيرة أو إثما، أو إثما كبيرا. الإثم يكون كبيرا. لماذا أتى بالخطيئة والإثم الكبير؟ لأن المغبة صعبة، ماذا فعل بعد ذلك؟ ثم يرمي به بريئا. لو قال ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا، معناه إذا كسبت شيئا بسيطا ورميته مسموح أيا كان، أيا كان صغيرا أم كبير، خطيئة صغيرة أو إثما كبيرا، أنت الآن وقعت في شيء يسمى البهتان. ثم يرمي به، ثم يحمله. لا، يرمي. هذا المنافق ماذا قال عن ذلك اليهودي؟ رماه وقذفه، يعني دافع عن نفسه كأنه يرمي عدوه. الرمي أين يستعمل؟ في الجمرات، في الجمرات، ورمي العدو بالسهام. رماه، لم يقل حمله، لم يقل ثم يحمل به بريئا، لا لا. يرمي بتلك المعصية ذلك البريء، يزيلها عنه ويرميها على الآخرين بقوة. ألا إن القوة الرمي. بقوة. ثم يرمي به بماذا؟ بالإثم أم بالخطيئة؟ هنا العلماء قالوا بالإثنين، يرمي بالإثم بريئا أو يرمي بتلك الخطيئة، لكن هنا اكتفى الله بالإثم. نعم، لأنه أقرب مذكور، أو أقرب مذكور، لا، ولأنه يريد أن يفظع، أن يفظع المشهد. لم يقل ويرمي بها، معناته رمى بالخطيئة ويرمي بالإثم، رمى بالإثم. كل رمي لبريء فهو إثم عظيم، لا، فهو بهتان. نأتي إلى بهتان. ما هو البهتان؟ البهتان هو أبشع أنواع الذنوب. تكلم أنت في اللغة العربية، عندنا ذنب، خطيئة، خطأ، خطيئة، إثم، ها، إثم، بهتان. البهتان من بهتة، صحيح؟ قال يا رسول الله، تكلم عن واحد، قال له يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما قلت؟ قال له إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، إن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. البهتان أن ترمي إنسانا بذنب ليس فيه فيبهت. ما معنى بهتة؟ بهت الذي كفر، يعني اندهش، شكرا، وتفاجأ. فالبهتان أن ترمي إنسانا بريئا بذنب عظيم أو صغير فيبهت الرجل. هذا اليهودي لم يصدق، يا أخي بالأمس جئتني بالدرع وأخفيتها عني، فبهت ذلك الكتابي من عمل المنافق. البهتان أنت، لذلك أتوا وقالوا عن مريم بهتانا عظيمة، قالوا عنها لقد زنيت وأتيت بهذا الولد. البهتان أن ترمي أخاك بما ليس فيه، أو أن ترمي إنسانا ليس أخاك، فقد احتمل. احتمل أم حمل؟ احتمل. الله، المسكين هذا الضعيف، يا ليته كسب إثما، كسب. لا، احتمل. لا تستطيع يوم القيامة أن تحتمل مغبة البهتان، أنت ضعيف وأنت تحتمله ولا تقدر، احتمال فيه تكلف ومشقة للحمل. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. ماذا قلنا في الإثم؟ العظيم، العظيم، المبين، الواضح. جيد. الإثم وصفه أم لا؟ الإثم وصفه. والبهتان لا يحتاج؟ لا والله لا يحتاج. بس أنت بهتانا عظيم، يا أخي البهتان هو عظيم، البهتان هو عظيم، لا يحتاج يقول بهتانا عظيما وإثما مبينا. الإثم ممكن درجات، أما البهتان فهو من أعظم الذنوب، لم يحتاج، فأتى به نكرة، أم نكرة، وأي بهتان. أما الإثم قال إثما مبينا، لأنك بصدد رمي إنسان بريء، وهذا يعني علينا أن نتحرز في رمي الآخرين. هذه تقريبا هي آخر آية في هذا، في هذه القصة. نعم، هذه آخر، يعني تخيل بالله عليك إنصافا لرجل، أنا والله أنا أخذت من هذه الآيات معنيين عظيمين. المعنى الأول إنصاف رجل من أهل الكتاب، لا يقول النقائل يا أخي هذا من أهل الكتاب أرميه بالسرقة أرميه بالخيانة، لا يجوز. أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وبين الناس يدخل فيها المسلمون والمشركون والمنافقون وكل الملل والنحل، صحيح؟ هذا إنصاف الإسلام. واحد. اثنين، والله تدل على بشرية الرسول، تدل على بشرية الرسول. صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أبدا أبدا. جاءه أناس في ظاهرهم مسلمون، يا رسول الله يا رسول الله الدرع وجدت في بيت اليهودي، أنت فاهم علي؟ كل الملابسات تدل على أن المسلم الظاهري معه حق، وأن اليهودي الذي وجدت في بيته محقوق أو مجرم أو سارق، لكن الحق غير ذلك، تدل على بشرية الرسول، لم يكن ينطق إلا بالحق الذي ينزله الله تعالى عليه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، لا زال الحديث في نفس السياق، في نفسه ولكن هذه الخلاصة. أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، لما أمر ونهى ووعظ وبين أنه من الضروري أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق مهما كان الطرف الأول والطرف الثاني، لما بين كل شؤون تلك الحادثة بملابساتها وظروفها، هنا عاد القرآن ليمتن الله تعالى على رسوله. لولا ماذا تفيد أستاذ محمد؟ تحضير. لا هنا امتناع لوجود، لوجود امتناع لوجود. نعم امتناع لوجود، هذه لولا التحضيضية بمعنى هلا. شكرا. وعادة لولا وردت يعني قبل نعم آيات. قبل آيات، لولا تذكرون الله لولا تفعلون، أي هلا. صحيح. وأحيانا لوما. إذن لولا عادة خبرها محذوف، لولا فضل الله عليك موجود. نعم، تقول لولا الهدى، لولا الإسلام لضل الناس، لولا القرآن، لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقم. جيد، لولا الرسول موجود وشرع الله موجود. نعم، أو موجود دائما. يعني هذه هي. إذن لولا وجود فضل الله عليك، ما هو الفضل؟ يعني لا أضلوك، باختصار ما هو الفضل؟ الفضل في اللغة العربية هو الزيادة. لكن بعض العلماء قالوا الزيادة في الخير. من كان له فضل مال فليعد به على من لا فضل له. شكرا. إذن الفضل هو الزيادة، لكن الزيادة في الخير. لما يقول فلان متفضل، محسن منعم، يزيد في الخير على الناس. لولا فضل الله، إضافة الفضل لله دليل على أنه لله فضل عظيم. فضل عظيم. هذا يضاف لله سحالة. عليك يا محمد، لولا فضل الله عليك، عليك تدل على ماذا؟ الاستعلاء والتمكن. لولا فضل الله المبسوط عليك، أنت تعرف اللغة العربية يقول إن السماحة والتقى والندى قبة ضربت على ابن الحنظلي ابن كذا، نسيت البيت، قبة ضربت، يصور فضل الله مبسوطا عليه. يتغشاه الله بهذا الفضل، فهو عليك. جيد. ورحمته أخرها. أنا معك، لك أم عليك؟ هنا رحمته عليك، عليك مبسوطة. كذلك نعم. ولولا فضل الله، أنا والله الذي همني في كل الأمر، ونحمد الله نحمد الله أننا نبين وسائل تدبر القرآن. لكن لما لم يقل ولولا فضل الله ورحمته عليك؟ شكرا. لماذا قال فضل الله عليك ورحمته؟ دائما القرآن عادته على أفصح بيان، يعني لا يعطف بين أشياء كثيرة. كثيرون يقولون ذكرت مثلا علمه وفضله وتقواه مثلا. الفصيح أنك أن تفصل لولا فضل الله عليك ورحمته عليك، يكون عليك في الوسط بين الجملتين، هذا الأفصح. لكن يجوز العطف بين المضاف والمضاف إليه كما قال العلماء. فلولا فضل الله مبسوط عليك ورحمته التي تتغشاك وهي مبسوطة عليك أيضا، لهمت طائفة منهم أن يضلوك. لهمت، هم هموا أم لم يهموا؟ هم هموا بل جاءوا، لكن لولا فضل الله مبسوط لا هنا نفى أن يتهم تلك الطائفة، هو في الحقيقة لم ينفي همها، نفى تأثير همها، تأثير همها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما هم هموا بل جاءوا لكن ما استطاعوا أن يقنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الهم ما هو أستاذ محمد؟ الهم هو أن يفكر الإنسان ويأتي ذلك الخاطر. هم أنا كتبتها في هم الشحم ذاب وهم الثلج، حتى وجدت هذا المثال، ما معنى هم الثلج؟ ذاب البرد. والهم ما هو؟ يذيب قلب الإنسان حزنا، الهم غم يذيب قلب. لهمت وأرادوا أن يذيبوا قلبك لصالح ذلك المنافق ضد ذلك اليهودي، لهم، لكن الله نفى أن يؤثر عليك. طائفة قلنا مجموعة، لكن الأفضل أن نقول ليست كبيرة، طائفة منهم. نعم. أن قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. أن يضلوك يعني ما أضلوه أبدا، يعني ما صدر منه الحكم أبدا، إنما كادوا أن يزحزحوا الفكرة في ذهنه. وهذا دليل على بشريته ودليل على ربانية القرآن. فالقرآن جاء من عند الله. هم أن يضلوك، أن يضلوك عن ماذا أستاذ محمد؟ عن الحق. شكرا، بس هذا الذي أريد. أن يضلوك عن الحكم بالحق، عن الحكم بالحق. اقرأ لي ما النتيجة. وما يضلون إلا أنفسهم. الله أكبر، بأسلوب الحصر والقصر والنفي والاستثناء. وما يضلون إلا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يضرون إلا أنفسهم بتلك الأفاعيل والمكائد التي كانوا ينصبونها. وما يضرونك من شيء. انظر، يضلون ويضرون، بينهما ماذا؟ لغة القرآن. وما يضلون وما يضرون، أولا جناس اشتقاق عجيب. وما يضرونك شيئا، قال من شيء، من تفيد النفع عموما، النفي والاستغراق. والشيء هو أقل شيء، تعرف الشيء الذرة تسمى شيء، الشيء كلمة تطلق على كل شيء، حتى إنها تطلق على الله، ليس كمثله شيء. نعم. ما يضرونك من شيء ولو كان أقل القليل أبدا، هذه عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعصمه الله من أن يضره المشركون أو المنافقون أو غيرهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ومن من الله عليك وفضله عليك ورحمته بك أن أنزل عليك الكتاب. جيد، أنزل إليك أم عليك؟ عليك. والله في البداية قرأ إليك إحنا، صح؟ صحيح، إن أنزلنا إليك الكتاب. أنهيناه إليك لتحكم به. هنا سياق التفضيل، سياق الامتنان والتشريف. أنزل عليك، عليك تدل على ماذا؟ استعلاء. على الاستعلاء، يعني من علن، من علن. شكرا، من علن، من الله العلي العظيم. عليك أنت يا أيها البشر العلي. وهذا ينسجم مع فضل الله عليك. نعم. كذلك ذكر فيها فضل الله عليك، رحمته عليك. نعم. نعم. أنزل الله، أنا فقط أنبه المشاهدين إلى أن أنزل الله عليك تستعمل في الفضل والخير والتشريف، وهذا ديدن القرآن. حتى إني وجدت أحد المفسرين قال لما تقرأ إنا أنزلنا إليك تكليف، لما يقول إنا أنزلنا عليك تخفيف. تخفيف، وهذا يتطلب تتبع كل سياق آيات القرآن. الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن المعهود. الألف واللام تفيد العهد عن الكتاب. أسمى الله القرآن كتابا بحكم كونه مكتوبا، وقرآنا بحكم كونه يقرأ، وذكرا يذكر. القرآن له أسماء. والحكمة، المعنى الأول للحكمة هو حسن التصرف، والمعنى الثاني هو السنة النبوية. السنة النبوية، أنزل عليك القرآن ورزقك السنة فلا تنطق عن الهوى، بعدها يأتي العلم. وعلمك ما لم تكن. إذن رزقه الله ثلاثة أشياء: قرآنا، سنة، علما شرعيا، علما يحكم به بين الناس. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئا؟ لا. أو عالما؟ لا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. نعم. إذا الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أمي لا ينبغي في حقه، هذا تجاوز. علم علمك ما لم تكن تعلم صريحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن آخذا في العلم ولا مشاركا في العلوم والفلسفات ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما، هذه من أعظم الآيات، أنا كتبتها في الاستفاء المحمدي، وكان فضل الله عليك عظيما. الله دائما في القرآن يقول ولولا فضل الله كذا ولولا فضل الله، لكن لما جاء على النبي يقول كان فضل الله عليك عظيما، تبشير لهذا النبي العظيم الذي لا يتركه ربه لكي يخادع ولكي يضلل، إنما يحكم بالحق، وفضل الله كان عليه ولا يزال عظيما دائما. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله لنا لقاء في الحلقة القادمة لنكمل ما بدأناه من سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. شكرا لكم والسلام عليكم.